بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية للإمام محي الدين شرف ابن يحيى النووي رحمه الله سبحانه وتعالى، والحديث السابع من حديث رواه الإمام مسلم عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الإمام الخطاب رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب. وقيل أنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال العلماء: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته، والحب إيه والبغض إيه، ومودة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف بجميع الناس أو من أمتن منهم. وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، والله تعالى غني عن نصح الناصح. يعني عايز أقول لك الإمام رحمه الله أن كلمة النصيحة، كلمة النصيحة معناها حيازة الحظ المنصوح، يعني أنا عايز أجيب الحظ الطيب للي أنا عايز مين؟ للي أنا عايز أنصحه، أو عاوز أسد فيه خلل، كما بنقول على الخياط مثلا ناصح، يعني بينصح الثوب، يعني إيه؟ بيسد الخلل اللي فيه، يتحرى شوف الأماكن مثلا التي قطعت في الثوب ويخيطها، ده نسميه إيه؟ نسميه ناصح. كذلك الذي ينصح الناس، الذي ينصح الناس بيشوف هم واقعين في إيه، في خلل، ويعلمهم بكلام الله ويعلمهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بأمور الدين. النصيحة لله سبحانه، النصيحة لله سبحانه وتعالى دي لكتابه، أي يعني بيتحرى يشوف كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الله سبحانه وتعالى، الإيمان به، يعني يكون مؤمن بإيه؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشبهه كلام من كلام المخلوقات. أيضا ده من النصح لكتاب إيه؟ لكتاب الله سبحانه وتعالى. أن يعظم كتاب الله جل في علاه، أن يقرأ ويتلو ويدعو إلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن التلاوة، وأن يخشع عند التلاوة، وأن يقيم الحروف في التلاوة. كل ذلك نصح لإيه؟ نصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. لله، إيمان بالله سبحانه وتعالى، نفي الشريك عنه، إن ما يلحقش بالله سبحانه وتعالى، أن يصفه بصفات الكمال وأن ينزهه عن كل نقص. وقلنا نصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يقرأه وأن يتلوه بخشوع وأن يصونه وأن يعلم أنه منزل من عند الله وأنه كلام لا يشبه كلام المخلوقات. وأما النصيحة لرسوله، النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فتصديقه على الرسالة يعني يكون مصدق برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والإيمان بجميع ما جاء به، يعني ما يبقاش مثلا مؤمن بشيء وكافر بشيء آخر، لا، نؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعته في أمره ونهيه، أن يطيع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى صلوات الله وتسليماته عليه، ونصرته حيا ومنتقلا، يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في حياته صلوات الله وتسليماته عليه أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، أن ينصره وينصر، ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ينصر سنته، يشوف الكلام الذي يقال على السنة وعلى صحابة رسول الله أو يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يرد عليه، فهذه نصرة، نصرة لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعاداة من عاداه، يعني من عاد النبي صلى الله عليه وسلم تعاديه لله، من عاد النبي صلى الله عليه وسلم تعاديه لله، وموالاة من والاه، يعني من والى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تواليه، إعظام حق النبي صلى الله عليه وسلم، توقير حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته صلوات الله وتسليماته عليه، وإحياء طريقته، إحياء سنته، بث الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو وينشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا نصح لمين؟ نصح لرسوله صلى الله عليه وسلم. التهم، نبذ التهم، نبذ التهم عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم، ونشر علوم سنته والنفقة فيها، يعني ينفق على نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليها، يعني يدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتلطف في تعلمها، والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها، يعني يصبر كذا ويتلطف لحد ما يتعلم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يصبر إلى أن يعلم سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن يتخلق بأخلاقه صلوات الله وتسليماته عليه، أن يتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم، أن يحب أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته، يعني اللي يبتدع ويعمل بدعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبتعد، إيه؟ أبتعد عنه. طيب الثانية، ولأئمة المسلمين، يعني النصيحة لأئمة المسلمين، نصيحة لأئمة المسلمين أن أعاونهم على الحق، يعني واحد إمام من أئمة المسلمين، يعني حاكم من حكام المسلمين، والله الله سبحانه وتعالى ولاية أو حكم بلد أو غير ذلك، أو حتى الولاية العامة، العلماء لابد أن يعني يعينوهم على الحق، يعين هؤلاء الحكام وهؤلاء الأمراء وهؤلاء الأئمة على الحق، يعني يساعدوهم على إقامة الحق بين العباد، ثم يطيعونهم، أي تطيع العباد من ولاه الله سبحانه وتعالى فيهم، وطاعتهم وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق، يعني دائما الواحد يذكر من والله، من ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغوا من حقوق المسلمين، وترك الخروج بالسيف عليهم، يعني ما ينفعش أن يخرج بالسيف على إيه؟ على أمير مسلم يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم، يعني أدعو أيضا الناس المسلمين أن يطيعوا هؤلاء الأئمة، هؤلاء الحكام. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيث أو سوء عشرة، يعني حتى لو ظهر منهم حيث يعني الجور، الظلم، بعد الظلم كده ظهر منهم أو سوء عشرة، يعني ما عاشروش أهليهم بالحق، أيضا لا يجوز الخروج عليهم بالسيف، ونصلي خلفهم، يعني تصلي خلفهم وتجاهد معهم إن أمروك بالجهاد وأن تؤدي الصدقات إليهم، يعني تخرج زكاة المال إليهم حتى ينفقونها في وجوههم. قال ابن بطال رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، يعني اللي انت بتعمله ده دين، يعني النصيحة دي اسمها دين، يعني انت كده بتتدين بدين الله سبحانه وتعالى. وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول، يعني ممكن الحاجات اللي هي بتفعل يعني حاجات الأعمال نسميها دين، زي ما احنا بنقول على الكلام اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بنسميه إيه؟ بنسميه دين. والنصيحة واجبة على قدر الطاقة، يعني أنا كل واحد واجبه على قد، كل واحد واجبه على قدر طاقته، على الطاقة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له. يعني واحد ربنا سبحانه وتعالى أولاه مكانا عالما، أعطاه الله علما وأولاه مكانا، هذا يقدر مثلا أن يعظ الحاكم أو الإمام الأكبر في الأمة أو رئيس الجمهورية، يعني ده هو المنوط به، يعني زي ما احنا مثلا دلوقتي في أيامنا هذه من الذي ينصح مثلا رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء، الذي ينصحهم مثلا مشيخة الأزهر أو دار الإفتاء أو الأوقاف أو المستشار مثلا الديني للرئاسة أو المستشار الديني مثلا لرئيس الوزراء، هكذا هؤلاء منوطين هم اللي يعني ينصحوا هؤلاء الايه هؤلاء الحكام. طيب الاقل منهم طبقه، ايضا الاقل من هؤلاء العلماء ايه طبقه، وكل في ايه في طبقته على قدر استطاعته، على قدر الطاقه. اذا علم الناصح انه يقبل نصحه، يعني انا هنصح انسان لو انا عارف انه هيقبل ايه هيقبل النصيحه ويطاع امره وامن على نفسه، يعني ما اروحش مثلا انسان ضعيف واروح عند رئيس وقر مثلا ولا تاجر كبير من تجار المخدرات او تاجر من تجار السلاح وانا اعلم انه لن يقبل نصيحتي، ثم ادخل عليه كده واقول له انت بتعمل ايه ده خطأ، ويا ربنا بيقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والرجل اصلا مش قابل قول الله ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يعمل ايه ممكن يديك مثلا رخصه ولا رخصتين وانت خلاص كده مع السلامه. لا، إذا أمن الناصح على نفسه، إذا أمن الناصح على نفسه إذا وجب عليه أن ينصح ذلك، وإلا ترك النصيحة لمن هو إيه يأمن، يعني لأعلى منه درجة. فإن ويطاع أمره وأمن على نفسه من المكروه، فإن خشي أذى فهو في سعة، يعني أنت لو خفت على نفسك في الحاجة دي فأنت في سعة، يعني أنت في متسع، والله تعالى أعلم. فإن قيل ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وهو يدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلقة، يعني هنا الحاجة دي الشيخ النووي رحمه الله بيقول لك ده هنا تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلق، ومفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم المنطوق، يعني الحديث يقول لك مفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم عموم المنطوق، يعني الشرط اللي نشوف مفهومه ايه، هنا مفهومه الاستنصاح وجوب النصح، وجوب النصح. طب قال وجوب النصح، يعني هنا جعله عام في المنطوق، يعني كل واحد اي حد وقع ومحتاج لنصيحة يعني يروح ينصحه، فالجواب في ذلك أنه حمل ذلك على الأمور الدنيوية كنكاح امرأة ومعاملة رجل، يعني ده يبقى مثلا رجل سوف يتزوج مثلا بامرأة مثلا يعني أنها لا تجوز له أو لا تصلح له، فذهب إليه وقال أن هذه لا تجوز لك أو هذه لا تصلح لك أو هذه لا تصلح معك أو هذه معيشتها غير معيشتك، فهذا نصح، ده نصح اسمه النصح الدنيوي. تلك حمراء ومعاملة رجل، يعني أما أقول له مثلا ما تتعاملش والله مع الرجل ده، هذا الرجل مثلا يتعامل بالربا أو هو مثلا بيتعامل بالربا، وقدر أن أقول له والله يعني اترك هذه المعاملات فإنها فيها محرمات أو فيها شبهات قد تؤدي بك إلى المحرمات، هذا يعني مما من الأمور يعني التي قد تصل إلى حد الواجب إذا أمن على نفسه، إذا أمن على نفسه، التي هي واجبة على كل مسلم. يقول والله تعالى أعلم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. يقول فيه الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أمرت إلى آخره، فيه دليل على أن مطلق الأمر وصيغته تدل على الوجوب، يعني لو حاجة جاءت يعني افعل كذا دون قرينة تصرفها عن الوجوب فهذا الأمر واجب، هذا الأمر واجب. يعني ما يقول لك مثلا أقيموا الصلاة، تمام، هل هنا نقول مثلا الأمر للوجوب أم للسنة أم للاستحباب أم للإباحة، يعني يجوز لك أن تصلي، الأمر هنا جاء في قرينة تصرفه عن الوجوب؟ لا، ما جاءش قرينة تصرفه عن الوجوب، يعني هو الأمر ظاهره ظاهره الوجوب، ما فيش أي حاجة تانية تخلينا نحن نقول إن هو مش واجب. إذن هذا الأمر يدل على الوجوب، فيه دليل أن مطلق الأمر وصيغته تدل على الوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإن قيل فالصوم من أركان الإسلام وكذلك الحج ولم يذكرهما، فجوابه أن الصوم لا يقاتل الإنسان عليه، بل يحبس ويمنع الطعام والشراب، والحج على التراخي فلا يقاتل عليه. يعني هذا يقول لك سمعنا، يعني لو كان الأمر هنا فعلا للوجوب، الأمر فعلا هنا للوجوب، وإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، طب ليه ما ذكرش الصيام وهو واجب، وليه ما ذكرش الحج وهو واجب؟ رد عليهم الشيخ رحمه الله فقال أن الحج أن الصوم يعني ما بيقاتلش الإنسان عليه، يعني لو هو تركه ما بيقاتلش عليه، وإنما يحبس ويمنع عنه الطعام والشرب، يعني بتصومه عافية كده، يعني غصب عنه يحبس ويحرم من الطعام والشرب. أما الحج فلم يسر، لأن الحج على التراخي، يعني ما أدهوش السنة السنة اللي جاية حيأدي السنة التي بعدها، إذن لا يقاتل عليه. وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لأنه يقاتل على تركها، ولهذا لم يذكر الصوم والحج لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بل ذكر هذه الثلاثة خاصة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، فمن حق الإسلام فعل الواجبات، فمن ترك الواجبات جاز قتاله كالبغاة وقطاع الطرق والصائل ومانع الزكاة والممتنع من بذل المال للمضطر والبهيمة المحترمة والجاني الممتنع من قضاء الدين مع القدرة والزاني المحسن وطارك الجمعة والوضوء. ففي هذه الأحوال يباح قتله وقتاله، وكذلك لو ترك الجماعة وقلنا إنها فرض عين أو كفاية. يعني عايز أقول لك إن الأشياء دي إن الإنسان تركها وجحد بها، جحدها، يعني جي مثلا قال لك أنا مش هصلي، استرد ما فيش حاجة ما صلى في الإسلام، جحد هذا الجحود، يعني جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني معلوم أن الصلاة من واجبات الإسلام، وأن الزكاة من واجبات الإسلام، وأن الشهادتين من واجبات الإسلام. لو هو قال مثلا لا فيش حاجة اسمها في الدين حاجة اسمها صلاة، تمام، أو ما فيش حاجة اسمها زكاة، لا، نقول له لا، أنت تستتاب، فإن لم يتب يقتل. والذي يتولى ذلك ليس الإنسان العادي، وإنما هو ولي الأمر، يعني هذه الأمور ترفع إلى ولي الأمر لكي لا تحدث المفسدة بين أبناء الشعوب. وتارك الجمعة والوضوء ففي هذه الأحوال يباح قتله وقتاله، وكذلك لو ترك الجماعة وقلنا إنها فرض عين أو كفاية قوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، يعني اللي يجيب الحاجات دي طب جابها رياء علشان ما يتقتلش. يعني واحد مثلا مش مقتنع بالصلاة وبيقول إن هي يعني مش فرض مثلا، تمام، ولكنه بيصلي، هو بيصلي، طب انت بتصلي ليه؟ بصلي عشان انا يعني ما اقاتلش، يعني ما يقتلش، ويقولش ما تقولش عليا كافر. طيب ده يقاتل؟ لا، اقول لك لا، ده لا يقاتل. طب حسابه عند ربه سبحانه وتعالى، وحسابهم على الله، يعني من اتى بالشهادتين واقام الصلاه واتى الزكاه عصب دمه وماله، خلاص ماليش دعوه بيه بيعمل ايه، ولا مش بيرتكب ايه ولا ما بيرتكبش ايه، لا خلاص انتهى الكلام. ثم إذا كان فعل ذلك بنية خالصة صالحة فهو مؤمن، يعني اللي بيفعل هذه الأفعال بنية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى ده مؤمن، وإن كان فعله تقية وخوفا من السوء، يعني لهو بيعمل هذه الأفعال خائف من الحاكم مثلا لا يقيم عليه الحد، ها كالمنافق مثلا، ده حسابه من حسابه على الحاكم، لا حسابه على الله سبحانه وتعالى الذي يتولى السرائر. وكذا من صلى بغير وضوء، واحد بيصلي من غير وضوء بيقول لك انا بصلي ما بتوضاش، لا لا لا، الوضوء ده مش من الدين ومش بالاسلام ولا بيغتسل من جنابه ولا ما ده نقول، او مثلا دعا انه صائم وكان واكل في بيته، يعني ده احنا لينا ايه؟ لينا منه الظاهر فقط، لنا منه الظاهر، يعني شفناه بيصلي خلاص انتهى الكلام. طيب يا عم الصدري ما بيرضاش يتوضى، ده بيتوضى بيعمل كده لنفسه ان هو بيتوضى وبيغسل لاي حاجه كده، هذه الامور يتولاها من تولاها، هذه من السرائر تولاها الحق سبحانه وتعالى. طيب ام غير ذلك الامور الظاهره؟ الامور الظاهره لك النصيحه، لك انت النصيحه، ولكن اقامه الحدود من حق الحاكم، من حق الحاكم. ومن ادعى انه صائم وهو ياكل في بيته، ها احنا نقبل منه انه قوله انه هو صائم؟ يا عم هو كان بياكل في البيت، ها يا عم الشيخ ده بياكل في بيته، مالكش فيه بياكل في بيته او ما بياكلش في بيته، تمام، انت الظاهر بتاعك هو بيقول انا صائم، خلاص يقبل منه انه ايه؟ انه صائم. طيب السرائر دي، السرائر دي لله سبحانه وتعالى، ان كان صادق، كان صادق فهو مؤمن وأجره على الله سبحانه وتعالى، وإن كان كاذب فعقابه أيضا على الله سبحانه وتعالى وحسابه على الله عز وجل. نقف إلى هنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في اللقاء القادم بالحديث التاسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.